وكان الله بما تعملون بصيرا. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة

صدق الله العظيم.